أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: السابع الإسلام، فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه. لا تصح العبادة مطلقا، يعني سواء كانت صلاة أم غيرها، مطلقا لا تصح العبادة من الكافر. فتدخل الصلاة من باب أولى تدخل الصلاة مطلقا، أي من أي أقسام الكفار، وإن كان مرتدا مليا او فطريا، وان وجبت عليه، حتى وان قلنا بانها واجبة عليه كما هو قول الاكثر خلافا لابي حنيفة حيث زعم انه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها. وتحقيق المسألة في الأصول، تحقيق أن الكافر مكلف بالأصول والفروع، أو مكلف بالفروع دون الأصول، عفوا، أو مكلف بالفروع بالأصول دون الفروع، أو بالأصول والفروع. إن قلنا أنه مكلف بالأصول دون الفروع فلا تجب عليه، وإن قلنا أنه مكلف بالأصول والفروع فتجب عليه. قال: والتمييز بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل ويقصد بسببه فعل العبادة، أي حتى يتمكن بسبب تمييزه وشعوره من قصد العبادة. فلا تصح من المجنون والمغمى عليه. وبالمغمى عليه بعد هذا غير متوجه اصلا، والصبي غير المميز لافعالها، بحيث لا يفرق بين او لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب اذا نبه عليه. ويمرن الصبي بست، يمرن الصبي على الصلاة بست، وفي البيان بسبع، وكلاهما مروي، يعني على الست مروي وعلى السبع مروي. ويضرب عليها لتسع إذا لم يصلي، وروي لعشر. طبعا في الرواية الواردة النبي صلى الله عليه وآله قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء 10 سنين. ويتخير بين نية الوجوب والندب، والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده. الفصل الثالث في كيفية الصلاة. ويستحب، يعني قبل الشروع في الصلاة، الأذان والإقامة، وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى رنت الإقامة المقارنة الإقامة لها غالبا. وهذا توجيه لما ذهب إليه المصنف من جعل الأذان والإقامة من كيفيات الصلاة، وتوضيح أن الإقامة مقارنة للصلاة غالبا، بحيث تبطل إذا فصل بيننا وبين الصلاة بكلام ونحوه، فكأنها منها والجزء المتصل بها. قال لبطلانها بالكلام ونحوه كالفعل الكثير والسكوت الطويل بينها وبين الصلاة، وكونها احد الجزئين اكان كالجزء المقارن، وهذا تقديم للتوجيه المذكور وجواب للسؤال المقدر. تقديره: نفرض ان الاقامة غالبا لا تكون مقارنة للصلاة وتبطل بالفصل بينها وبين الصلاة، فماذا تقول في الأذان؟ فأجاب بأن الإقامة لما كانت أحد الجزئين من قولنا الأذان والإقامة، فإذا اعتبرت مقارنة أحد الجزئين فكأنما الجزء الآخر أيضا مقارنان. قال: فكان كالجزء المقارن كما دخلت النية فيها. الإقامة مع أنها خارجة عنها متقدمة عليها على التحقيق، وكيفيتهما يعني كيفية الأذان والإقامة لأن ينويهما، أولا لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليها إلى النية إلا ما شاب، أي أن العبادة بصورة مطلقة يتوقف الثواب عليها على النية إلا ما شاب من العبادات التي لا يتوقف ثوابها على النية كالإحسان والجود، وإن صح إطلاق اسم العبادة على مثل ذلك لكن ما يتوقف عليها ماذا؟ النية. قال: ويكبر أربعا في أول الأذان ثم التشهدان بالتوحيد والرسالة ثم الحي على الثلاث، معروف الحي على حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل، ثم التكبير ثم التهليل مثنى مثنى، فهذه 18 فصلا. والإقامة مثنى في جميع فصولها، وهي فصول الأذان إلا ما يخرجه، ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين، ويهلل في آخرها مرة واحدة. لا، ففصولها 17. ها؟ تبطل الثاني. ففصولها 17 تنقص عن الأذان 3 ويزيد 2، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا، ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه، يعني غير هذه الفصول لا يجوز. بدل ما اقول مثلا لا اله الا الله مرة بقولها مرتين، لا يجوز. قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية، لا يجوز أن تقول أنها جزء من الأذان أو جزء من الإقامة. بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر، لا يجوز اعتقاد هذا في الأذان وأنهما من فصول الأذان. وإن كان الواقع كذلك، وإن كان الواقع أن أمير المؤمنين ولي الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هم خير البرية وخير البشر، إلا أنه لا يمكنك أن تعتقد أنهما من أجزاء الأذان. نعم تأتي بهما على نحو الاستحباب، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله تقول صلى الله عليه وآله مثلا، إذا قلت أشهد أن علي ولي الله تعتبر أن أشهد أن علي ولي الله ماذا؟ ليس جزء من الأذان، ليس جزء من الأذان. فما كان فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، لا يجوز. كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من فيه جمعكم المطورة. إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة، وهم طائفة من الغلاة. غالت النبي الغلاة طائفة غالت النبي وحل أن صلى الله عليه وسلم عليهم واعتقلت فيهم فوق مرتبتهم، والمفوضة طائفة اعتقدوا أن الخالق عز وجل فوض إلى العالم تكوينا او تشريعا الى النبي او احد الائمه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. ولو فعل هذه الزياده او احداهما بنيه انها منه اثم في اعتقاده ولا يبطل الاذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط اطلق عدم الاثم به، ومثله المصنف في البيان. يعني ذهب الشيخ قدس سره في المبسوط والمصنف في البيان الى عدم الاثم على فعل هذه الزيادات مطلقا، سواء قصد جزئية ام لا، لكن قصد الجزئية مشكل وبدونه راجح. وقد ورد في كتاب الاحتجاج عن الامام الصادق عليه السلام قال: اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين. قال: واستحبابهما ثابت في الخمس اليومية خاصة دون غيرها من الصلوات، وان كانت واجبة بل يقول المؤذن للواجب منها الصلاة ثلاثا بنصب الأولين. لأنه يقف على الثالثة ولا يظهر إعراضهما، ونصبهما على المفعولية بفعل المحذوف تقديره أقيم الصلاة، يعني الصلاة الصلاة الصلاة، حيث غير الصلاة الواجبة كما في صلاة العيد مثلا أو في غيرها من الصلوات، يعني الصلاة الصلاة يعني أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة، فمعنى أنصبهما على المفعولية بفعل محذوف تقديره أقيم الصلاة أو أحضر الصلاة، ورفعهما على الفاعلية والابتدائية والخبرية تقديره حضرت الصلاة قد قامت الصلاة واجبة هذه الصلاة. فرفع الأول نصب الثاني حضرت الصلاة قد قامت الصلاة أقيم الصلاة، نصب الأول رفع الثاني أقيم الصلاة حضرت الصلاة قامت الصلاة، فأنت مخير. إن قلت الصلاة الصلاة الصلاة معناه حضرت الصلاة وحضرت الصلاة وحضرت الصلاة، أو تقول الصلاة الصلاة الصلاة يعني أقيم الصلاة في أقيم الصلاة أقيم الصلاة. قال: بل يقول المؤذن للواجب منها الصلاة ثلاثا بنصب الأولين أو رفعهما أو رفعهما، تقول الصلاة الصلاة أو بالتفريق أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل والقال به المرتضى والشيخان يجبان في الجماعة لا بمعنى اشتراط بما في الصحة بل في ثواب الجماعة، أي أن الوجوب هنا ليس تكليفيا ولا شرطيا بمعنى عدم صحة الجماعة بدون الأداء والإقامة، بل الواجب بمعنى شرط حصول الثواب أن ينتفي الثواب بانتفاء الأذان والإقامة. على ما صرح به الشيخ في المفصول وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا. ويتأكد في الجهرية لأذان الإقامة، ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الغداة والمغرب صلاة الفجر يعني وصلاة المغرب، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا. والمرتضى فيهما على الرجال وأضاف إليهما الجمعة، ومثله ابن جنيد وأضاف الأول الإقامة مطلقا. فالثاني هي على الرجال مطلقا لو استحبان للنساء سرا ما تجهر بالإقامة، ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأذان من الرجال، ويعتد بأذانهن لغيرهن، يعني إذا سمع أذان المرأة غيرها من النساء ورجال محارم جاز لهن الاكتفاء بأذانها ولو نسيهما يعني المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة تداركهما ما لم يركع في الأصاح. في صريح رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك، يعني ما لم تركع يمكنك الرجوع تؤذن وتقيم. وقيل يرجع العامد دون الناس، ويرجع أيضا للإقامة ولو نسيها لا للأذان وحده، يعني إذا كان قد نسي الإقامة وحدها فيجوز له استئناف الصلاة لتدارك الإقامة، أما إذا كان ناسيا للأذان وحده فلا يسرع له إبطال الصلاة لتداركه. والحديث الوارد في جواز تدارك الإقامة مقيد بما قبل الشروع في القراءة. ويسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت، أي إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ما لم تتفرق الأولى، بأن يبقى منها ولو واحد معقبا، فلو لم يبقى منها أحد كذلك وإن لم يتفرق للأبدان لم يسقط عن الثانية، يعني عدم التفرق الموجب لسقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية يصدق باشتغال أفراد الجماعة الأولى. بعد بالصلاة أو بتعقيبها بشيء من الأذكار والأوراد ولو بواحد منه، أما إذا خرجوا عن هذه الحالة بالتفرق أو بجلوسهم على هيئتهم الأولية لكنهم خائرون في أحاديث وأعمال أجنبية عن الصلاة أو ساكتون فلا يسقطان عن الثاني. أو قال وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى ولو كان السابق منفردان لم يسقط عن الثانية مطلقان. ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفا، ففي اشتراط كوني مسجدا وجهان، والظاهر الاطلاق انه مطلقا سواء كان مسجدا او غير مسجد. والظاهر الإطلاق علم الإسراف، وهو الذي اختاره المصنف الذكرى. ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها. ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، ما يشترط، بل عدم العلم بإهمالهما أو بإهمالها لهما مع الاحتمال أو مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، عملا بإطلاق النص ومراعاة الحكمة. ويسقط الأذان في آية الكرام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.